الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالإيمان والإسلام والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أحبابنا الكرام، حديث اليوم ما أعد الرحمن من عجائب الجنان لأهل الإيمان. ونقف وقفات مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الجنة، فإذا كل وصف فيها عجيب لم يألفه البشر ولم يروا مثله ولم يسمعوا من قبل. ولماذا كل هذا؟ هل هذه هي الحقيقة بعينها كما قربها محمد صلى الله عليه وسلم وكما نتخيلها عندما نسمع الوصف، أم هي أعظم؟ لا شك أنها أعظم بكثير، لأن عقلنا ومداركنا أحست وسمعت وعقلت ماديات محسوسات في قطعة اسمها الأرض، ولكن نكتشف في هذه الأحاديث أن جوهرة واحدة على تاج حورية واحدة غير من الأرض وما عليها، أو قطعة منديل موجود على رأسها خير من الأرض وما عليه. إذا مهما حاولنا أن نتخيل الوصف النبوي لهذه الجنة، نصل في النهاية أنها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس فيها مما ذكر مما في الدنيا إلا الأسماء للتقريب إلى الأفهام. أما حقائق ذلك النعيم فلا يعلمه على حقيقته إلا الله ثم الذين دخلوا الجنة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام عن عجائب الجنان؟ قال عن سعتها، والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير. الآن بدأ وصف الباب، أي باب؟ أدنى باب، بدأ من الأدنى وبعدين يصعد إلى الأعلى. أبواب الجنة ثمانية خصص للصائمين، منها باب اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق. الآن الحديث عن باب من هذه الأبواب الثمانية، المصراعين، المسافة بين حدود ضفتي الباب كما بين مكة واليمن حمير، أو ما بين مكة والشام بصرى، وهذا أدنى باب لأن أبواب الجنة بعضها فوق بعض، فبناؤها من أعلى أوسع من الأدنى، الدرجات العلى أوسع، الدرجات الدنيا أبيض، على عكس بناء الناس. فأنت لو قلت تعال معي يا أخي في بناية عجيبة، شاء شكلها أشبه ما يكون بالوتد، من تحت مدببة ومن أعلى عريضة. كيف يكون هذا؟ الناس تعودوا البناء أن تتساوى القاعدة مع القمة على شكل مربع مثلا، أو القاعدة أعرض من القمة. أما أن القمة أعرض من القاعدة هذا ما يعرفه الناس ولا يستطيعونه، لأن البناء يختل. لابد أن يكون هناك أركان ثابتة تتناسق وتتناغم بين القاعدة والقمة. أما الجنة أعلاها أوسع من أسفلها، إبداع في الخلق لأن الله بديع، جعل أعلاها سقفه العرش، والعرش وسع السماوات ووسع الكرسي ووسع الأرض، لهذا الباب الذي في أدنى الدرجات أضيق من الباب الذي في أعلى الدرجات. وسنجد أن الباب الذي في أعلى الدرجات السعة ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، الباب بس. وعندما يقول 40 عام، هل هو العام في زمنه على ناقة أو حصان، أم العام في زمن اختراع السيارة، أم العام في زمن الصاروخ، أم سرعة الضوء، أم هناك سرعات لما اكتشف الإنسان؟ لم يحدد. 40 عام سعة الباب. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى، أنتم موفون 70 أمة. موفون تزيدون وتكملون 70 أمة، تأتي يوم القيامة تريد أن تدخل الجنة، من الأمم العظيمة التي أرسل الله فيها الرسل والأنبياء. أنتم موفون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وإنه لخضير، أي مزدحم من كثرة الداخلين منه، مع أن سعة 40 سنة. يأتي عليه يوم الدخول منا إلى الجنة، دخول المؤمنين كضير زحمة يحتفون بالأفتاك وهم يدخلون. إذن كم عبد الله من الموحدين؟ لهذا عندما تقول وألحقني بالصالحين، هذه كلمة مي سهلة يا أخي المسلم. عندما تدعو بدعاء القرآن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد، ودعاء القرآن تقول وألحقني بالصالحين كما يقول إبراهيم عليه السلام في دعائه، صالحون. يأتي يوم على باب سعة 40 سنة والناس من الصالحين يزدحمون وأنت فيهم إن شاء الله. إذن أنت بأمة التوحيد كثير، وربنا عظيم، عبده خلق لا يعلمهم إلا هو، فأنت ترفع وتسجد لإله عباده الذين يدخلهم الجنة وضيوفه يزدحمون على باب نبر قصر ملك ولا حاكم ولا سلطان، يطردك البوليس ولا المباحث ولا يراقبونك ولا إلى آخره، أو ما تصلي إلا عن طريق سكرتير أو مدير مكتب أو بلاوي، لا، وإنما خلائق تزدحم على باب المسافة بين مصراعي 40 سنة. ما إمكانيات خدم ذلك الباب وحشم ذلك الباب. والذين يستقبلون هؤلاء الصالحين المؤمنين ويركبون شؤونهم، أنت بها القصر، أنت بها القصر، أنت بها القصر، والحورية تعرف زوجة، وهذه تعرف حبيبة، أطفال مدرسة يطلعون من صف واحد ركبة واحدة يختار المدرس، واذا هدت المدرسه كلها من باب واحد صار الضحايا وكتبت الصحف. فكيف بهذا الجمع الغفير يوم واحد من ايام الدخول؟ قال وانه لكظير. من يدبرهم؟ من يطعمهم؟ من يحليهم؟ من يلبسهم؟ من يضيفهم؟ من يكرمهم؟ انه الله. هذه امكانيات ملك الملوك. اذا هذه عجيبه ام ليست عجيبه؟ هذه ما تخطر في بال الناس. قالت سافر تركيا عشان يشوفون باب قصر دولما باشا، هذا مال الخليفه العثماني التركي، مال جسمه سليم كذا، اللي حط سقف القبه مالته 25 طن ذهب، والعالم السافر اجل يا ولد روح شوف دولما باشا. وما تهنى فيه، بناه بناه بناه ختم ما تهنى. نعم. يا بني النقص والعبر وبني العجز والخور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر؟ سائلوا عنهم الديار واستبحثوا الخبر، سبقوكم إلى الرحيل وأنتم على الأثر، إن للموت أخذة تسبق النمح بالبصر، فكأني أراهم في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تضرب القباب عليكم ولا الحجر، حيث لا تخرجون فيها للهو ولا سمر، رحم الله مسلما ذكر الله فازدجر، غفر الله ذنب من خاف واستشعر الحذر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أي سماء؟ هل السماء بمفهومنا نحن بعد غزو الفضاء؟ هل هي السماء بالمصطلح اللغوي العربي هو كل ما هو فوقك؟ الغيم سماء، واللون الأزرق هذا سماء، وسقف البيت سماء. أم السماء بما توصل إليه علماء الفضاء وهي طبقة الأوزون اللي الآن يبكون ويصيحون ويولولون لحدوث ثقب فيها بسبب الغازات الكيماوية، والدنيا بخطر والناس بخطر لتوسع ثقب الأوزون؟ أم هي السماء سماء الشمس وكويكباتها، الأرض والقمر وعطارد وزحل إلى آخره في هذه المجرة الصغيرة؟ أم هي السماء المجرة اللي فيها مجرتنا؟ أم هي سماء مجرتنا حول الملايين من المجرات؟ أم هي السماء اللي لا تزال تقاس مسافات نجومها التي ماتت منذ ملايين السنين ولا يزال ضوءها ينحدر بسرعة الضوء منذ ملايين السنين ولم يصل إلينا حتى الآن، نراها كأنها حية وفي مواقعها ميتة؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أم هو ما وراء ذلك ولم يتوصل إليه الإنسان، لا بالمجهر الإلكتروني ولا بالعابرات والناقلات والمكوكات، وفوقها 7 سماوات لا يعلمها إلا الله؟ أي سماء؟ بأي ميزان ومقياس نقيس هذه الكلمة؟ إنها من العجائب ومن الغرائب ولا يحيط بها إلا عالم الغيب والشهادة. وهذه السماء الدنيا وفوقها 6 غيرها وهي السابعة. الله أكبر. ثم يقول درجة واحدة للمجاهدين كما بين السماء والأرض. هذه الدرجة ما بين السماء والأرض، والمئة أعدت للمجاهدين على حسب درجات استشهادهم وجهادهم. فماذا نقول لمن حاز الدرجة 100؟ هذه ايش يملأ هذه الدرجة من قصور ومن اشجار ومن انهار؟ الواحد يعطونا قسيمة هنا 1000 متر يبني له بيت ويسوي له حديقة ويسوي له حمام، والباقي زايد ايش يسوي فيه؟ قالوا له عسيل ولا حطوا نخل. منتلش فيها ايش كبره وسيع ألف متر ما عنده امكانيات يغطي ألف متر ولا ألفين. وبعضهم فرحانين لما يركبون سيارة أيام الغفلة يخطين 40-50 كيلو ما في حسيب ولا رقيب ولا واحد يعطونه قسيمه وياخذ من قسيمة جاره متر ومترين اضربها بالطول والعرض يطلع 15 متر يا ابن الحلال هذه قسيمتي اتق الله روح طالب روح حاكم يدري لا المحاكم السكة ولا جبل سليم بيت يوقف وعمارته يوقف. من أخذ شبرا ظلما طوق به إلى سابع أراضين يوم القيامة في عنقه. وهذا المجاهد لا يطوق إلى سابع أراضين وإنما يعطيه الله درجة من 100 درجة وما تدري الدرجة اللي يحوزها الثانية الثالثة العاشرة 90% ما تدري ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض مو متر عن يميني ومتر عن شمالي وهذه أرضي. لهذا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتقس وإذا شيك فلا انتقش وحاب إذا رأوا الدور والقصور قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا عيش إلا عيش الآخرة يكمون هذه مثل ما الحريم يكمون على شيء إذا ما عجبهم هذا يكمون بالكلمة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. حتى جاء ربعي بن عامر إلى أكبر إيوان في ذلك الزمان إيوان كسرة وربط أحطانه وخرط سجاجيده وسائد احتقارا للدنيا. فاحمد الله على هذا الفضل حبب إليه صلاة العصر وجلست استمع في بيت الرحمن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كم من إنسان الآن فاطر ورمضان عليه ثقيل لا يتهنى لا بطعامه ولا بإفطاره ولا بحياته ولا بملايينه شقاء في شقاء. نعم فالمؤمن سعيد في الدنيا سعيد في الآخرة صدره وسيع بالإيمان ودرجاته وسيعة عند ربه سبحانه وتعالى. الخسران من خسر الآخرة وليس الدنيا انتبهوا يا إخوان. نعم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال عليه الصلاة والسلام ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن الحبيب المحبوب يوصينا وصية عليه الصلاة والسلام إذا سألنا يعلمنا مثل واحد إذا دخل على مائدة فيها جميع الأنواع وبعدين أسلى خبزة وبصلة قال له تعال كل قوزي كل كذا يعلم يفهم. فعليه الصلاة والسلام ما يكفيه أن نقول اللهم نسألك الجنة قال إذا سألتم الجنة تعالى وعلمكم شيء أحسن وأعظم أختار لكم أكمل وأبين أنا حبيبكم حريص عليكم أعرف من أمكم وأبوكم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى أحسن يعلمنا الأحسن عليه الصلاة والسلام. لماذا يبين لماذا قال لأنها أعلى وأوسط. في نبي علم أمته مثل ما علمناه صلى الله عليه وسلم يلا وإلا قام يسأل الله الجنة بس لا لا حتى هذه علمنا مهمة. فهو في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام فهو حريص على أن دائما يرى أمته ويرافق أمته أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال إذ فاسألوا الله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. هذه كلها أحاديث صحيحة يا أحباب منتقاه. وقال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، الغرف العالية، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية. قال يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. لا إله إلا الله. شوف نجمة الصبح لما تأتي من المشرق وانت طالع من المسجد تشوف توصوص من قبرك، مثل ما ترى هذه النجمة أهل الجنة يتراءون منازلهم وغرفهم. فيقول بعضهم لبعض هذه الغرفة اللي تلمع هناك من بعيد عبر الأفق غرفة من؟ غرفة من هذه؟ أي ملك حالها؟ أي سلطان؟ أي زعيم؟ يرد عليه واحد ثاني يقول له ما تعرف غرفة من هذه؟ هذه غرفة التقي النقي الخفي اللي كان يحرص على الصف الأول وينفق فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه وإذا ذكر الله خاليا فاضت عينه. هذا المغمور المدفوع اللي ما يكتبون عنه في الجرائد ولا في الصحف، لا هو إمام المحسنين ولا كبير المتصدقين ولا العالم بأمر الدنيا والدين، مسكين ما عاد يدري عنه. قال الله يعلم، الله يعلم. انتفض قلبه انتفاضة لربه فرفعه في علي. قضية من قضية أشكال ومظاهر؟ لا لا، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجنة قال من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله بناؤها، يسألون عن البناء، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر خالص المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نريد أن نقف عند هذا الحديث عند كل كلمة حتى نرى العجائب والغرائب. الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا لا يموت ينعم لا يبأس. هذه من أعظم الأجر. نحن اعتدنا في الدنيا أن نسمع كل ليلة انتقل إلى رحمة الله فلان ابن فلان عن عمر يناهز كذا وكذا وغدا يوارى جثمانه التراب إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا القرآن يربي وتوكل على الحي الذي لا يموت. القرآن يربي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما هناك فهي المفاجأة، وهي من قرة العيون أن ينادي منادي يا أهل الجنة حياة ولا موت. الله أكبر. إذن هذا الإنسان ما خلق ليفنى، ما في شيء اسمه إعدام، وليست هناك مظالم لإنسان محكوم عليه بالإعدام، إنما هي مراحل من العمر وعوالم ينتقل إليها الإنسان. خلق الإنسان ليخلد، العمر الأول في الدنيا، ثم يموت عن عالم الدنيا وينتقل إلى عالم البرزخ، هذا هو العمر الثاني، ثم ينتهي من عالم البرزخ ويبتدأ في عالم المحشر، ثم ينتهي من عالم المحشر ويمتد عالم البرزخ ويمتد عالم المحشر. بالنسبة للمؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وبالنسبة للكافر 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر. ثم بعد ذلك العمر الأخير الأبدي الذي يتكلم عنه هذا الحديث، وهو عمر القرار، وسمي القرار لأنه يستقر فيه صاحبه إما إلى جنة وإما إلى نار، حياة ولا موت. وهذه لو جلست طول عمرك تتخيلها ما تستطيع في الحقيقة أن تصل إلى تلك الصورة الكاملة لواقعها. الواحد بينه وبين الموت ربع ساعة، وخياله أوسع من الأرض، وأمله أبعد من الأرض، وبينه وبين الموت ربع ساعة. يقولون لأولاد يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يقول شقة 24 ما أخذت وينت فرش، شقة 24 ما أخذت تجارة، لا يقول لا إله إلا الله، ما يقول من كثر ما لعوز الناس المستأجرين وحصر فيها. ما بينه وبين الموت لحظة، وأمله وين واقع؟ ومعظم أهل القبور ماتوا مشغولين، اللي ما كمل بيته واللي ما تزوج ولده واللي ما جمع فلوس، إلا من رحم الله. اللهم نسألك أن تجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم أن نلقاك، وأن نبات كل ليلة وهمنا هم الآخرة. آمين. قال عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه. يعطيك تصوير عجيب لهذا الثوب اللي مهما تأنقت فيه مصيره بلا. وكم أبلينا من ثياب منذ الصغر، كان لكن ثوب الجنة لا يبلى، إنما يتجدد، يتجدد. والجمال والبهاء لا يبلى، إنما يتجدد. عند الحور وذات حسن، وذات حسن مجدد كالتانه المتجرد، تامل الناس فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون بالعود احمد. الله اكبر. يعني كل ما رديت وطالعت او زرت القصر مره ثانيه البه اجمل؟ نعم اجمل. وكذلك أنت. قال: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قضية الشباب الآن مشكلة، خاصة عند عالم الفنانين اللي يحرص على تلوين وجهه بالمكياج وجر الجلد وعمل عملية تجميل، واللي مرسلش بخشمه كل سنة يروح يجرونا يقصرونا ويطولونا واللي مساكين وسيظلون يعانون وينظر أحدهم كل يوم في المرآة 100 مرة ولم يجد وجهه الحقيقي إلا عند الله. ما دام فنان بالفن الرخيص اللي اسمه العفن الفني مسرحية صادوه في إعلانها بالشارع موجود، أول ما عرضت في الكويت حاطين لكبير الممثلين فيها ذيل طلع مرة من ورا وطلع مرة من قدام، ومملوءة شتائم، كما أن تمثيلية طماعون عند الإفطار أولادنا يجلسون وكل ليلة حصيلة وخزينة من الشتائم. شاهدوا هالليلة ومسك لك ورقة وقلم واكتب الشتائم اللي ابنك حفظها كل ليلة. احنا نربي ونهذب، ايش تفعل؟ سكر التلفزيون وصيحون، املولينهم ومذوقينهم وحاطين حصن وحاطين الوان وفسفور وشي يغري، والله لو طلع 10 دنانير تقول لا تشاهد الطماعي ما تعرف يرميها ولا يطالع، وكل ليله حصيله سبع. فالنعيم الباقي عند ربي سبحانه وتعالى في الدنيا هذه نكد، ما دام كل رويبضه يسيطر وما دام مسكد الامر الى غير اهله فلا بد ان تعيش في هم الى ان تلقى الله يوم ان تسمع المنادي حياه ولا موت، نعيم لا يبلى، ثياب لا تبلى، شباب لا يفنى. الله هذا هو النعيم. قيل يا رسول الله بناؤها؟ قال لبنة من ذهب. كيف كان شعور الصحابة وهم جالسين حول الحبيب المحبوب يحدثهم؟ الله أكبر، زين ما طارت قلوبهم من الفرح، وكان أحدهم إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، ويستشعر أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله من خيط حذائه. ومثل الناس اليوم الجنة خلي تستانس في الدنيا شو بيسوي لك؟ آخر الحياة موت، وفي العزاء الناس في العزاء في البيت في العزاء حاضرين في العزاء، واحد حاطين على ريل وبيده السيجار ويقول يا شيخ حدثنا بالله عن الآخرة. الآخرة بعث ونار وغير تبي بنات، الآخرة فيها بنات ولا ما فيها؟ وضحك الملأ اللي موجود في العزاء، الآخرة طائرة نكتة عنده. قاتلهم الله أنى يؤفكون، لا يأتين عليهم يوم حفاة عراة، يتمنى أحدهم أن يتكلم بكلمة فلا يأذن له الله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قال لبنة من ذهب، من يستطيع أن يبني لقصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة والملاط المونة بين اللبنتين الخلطة مش هذا بس لا يبني لطوفة واحدة، يبني له من الحراسات والسيكيورتي والمنظمات اللي تأتي بمسدسات ورشاشات على تعرف أكثر من قيمة القصر. اي لأن الناس ما تخليه يمر يحلقون عيونهم اللي بدون واللي عايش بكبرة واللي عايش شعبية واللي عايش كذا، وبعدين يشوف لبنة ذهب ولبنة كذا، والله يستمر. لهذا عليه الصلاة والسلام يصف هذا الوصف للصحابة وهم مجالسين في الظهور. سلمان يقول إذا وقفت حاش السقف رأسي، وإذا مددت يدي حاش مس الجدار قدمي. البيوتو مساكين، لكن ادخر الله لهم كل شيء. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها مسك أذفر وحصباؤها الحصباء الحفر الصلبوخ والمصطلح اللي الآن حتى الصلبوخ صار في غش، أول الصلبوخ يبونه من ردحة والصبية والحصايات يحصون ويخمونه ومن أحسن ما يكون واحد إلا مسوين نوع من الصلبوخ لو تكت عليه مادة معينة تكسر وطرح، والطابوق الآن تروح تتعاقد تبلك مقاولة لجنة إشراف ومهندس وتصرف أموالك وتكتشف أن الطابوقة هذه اللي بالي منها بيتك مغشوش، أما فيها جك ولا فيها أكياس ولا الصلبوه مغشوش ولا غش في غش، المهم يربح من وراك ولو نهد البيت على راسك. أليس هذا حال الناس اليوم؟ هذا حال الناس اليوم. وين ذاك المنعوت الذي يراقب الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله؟ ولا تجد واحد يبني إلا ويشتكي. الله سبحانه وتعالى ينكر الصلبوه الحصباء منثور هكذا في الجنة ينداس في الأقدام لولو وياقوت وزبرجد. قال والله اليوم ما بي أداوم، ليش ممكن داوم؟ قال يا أخي عندي صبة فقاعد يغشوني. أي صبة مسكين، لو عشت في عهد الصحابة أقول الصحابة والله ما خفت، لأن هناك الضمير الإيماني اللي رباهم عليه القرآن. يأتي أحد الصحابة بعد جهاد طويل ورابط له جوهرة من كنوز كسرى، وعمر واقف في المسجد ينثرون الذهب أماما من الغنائم فيفكها ويرميها فيدهش الناس. قدروا قيمتها 80,000 دينار بذات الوقت. قالوا من أنت وملثم؟ قال لا أخبركم فيعلم أصحابي فيلوموني ويعلم أعدائي فيقرضوني ويعنفوني، إنما أبتغي أجرها عند الله أخشى أن أمدح فيضيع ثوابها. قال وعندك غيرها؟ قال والله لولا الله ما جئت بها، لولا الله. فقال عمر قوم أدوا هذا لأمناء. رد علي عبد الرحمن بن عوف على ابن أبي طالب قالوا يا أمير المؤمنين عفست فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعوا، لأن الناس على دين ملوكها. فالملك اللي هم الشهوة والجنس الشعب كله يغازل بشوارك، واللي هم هل من مزيد الأموال الناس كلها همها استفع السهم ولجلسه. الناس على دين ملوكها. والحاكم اللي هم الانقلابات والقمع والإرهاب مصير أن يصل إليه القمع والإرهاب. قال الزمان ولا قصر، وهذه الأنظمة العسكرية تتفاقم وتعيش في قلق ولو كانت في بروج مشيدة أو تحت الأرض. لا تهنى الناس على دين ملوك. إنما تجزون ما كنتم تعملون، اعمل ما شئت كما تدين تدان. قال صلى الله عليه وسلم، بقي 10 دقائق من الدرس، 5 نختم إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. جردا يعني ما في أجسادهم شعر، اللي هو يظهر في الساقين وفي الذراعين و في الصدر إلى آخره. وردا يعني ما يظهر في وجوههم شعر من الشارب واللحية، ما عدا شعر الرأس والحاجبين والأهداب والرموش، فكأنهم كحلى مكحلون لسواد أهدابهم ورموشهم، ولا شعر في وجوههم، مردا ما في. بعد واحد يقول لك والله قانون الجيش لازم تقاسم لحيتك. يا ابن الحلال هذه سنة، هدى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما في قانون فوق النبي. يا ابن الحلال اتق الله خاف ربك. قال عجبك لأجله، إذا غلبت عامل من كان في الجيش عوير وزوير ومرضي أرد سؤاله خاف ربي، احنا ديتي واحنا ارضي واحنا بلدي. شوف السيكي في الجيش البريطاني حاط امام تلعافنا ولا ديت القذرة يحترمونها، لو تخليها تطلع فيها من البراغيث والقمر ومع هذا لأن نحترم دين احترموه. أنت احترموه؟ لا. وأضيمت المرأة لدرجة أن صورتها تظهر في أجهزة الإعلام العالمية كلها. الرجال يحلق لحيسة وهي واقفة يمه. أنت شوف إذا هذا حسن لحيسة. قالت لا إنه ناعم الملمس. نعم استخدموا أمواس جليت ناعمة الملمس. فأهينت المرأة في الغرب إهانة ليس لها مثيل. لهذا ما عز الله ما عز دين ولا عز رب كما عز الله المرأة وكما عز الإسلام المرأة. يوم قال وقرن في بيوتكن واعتبرها كنز محفوظ في البيت ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أذى هل هناك أذى؟ تعال بروفة أولى بروفة ثانية أكشن بروفة أولى إيش عليه على موت. وطول النهار يلمعونها وطول النهار ما في جونة عشان يقبلها لقطة هذا يحسن ويقول ناعم الملمس. اللي عنده منظور إيماني وإسلامي يحتقر مثل هذه المجتمعات ويزدريها ويرى الإسلام وجمال الإسلام. ولهذا أولادنا نرسلهم الأمريكا وأوروبا ويردون دينين. ليه؟ لأنهم شاهدوا الحقائق عرفوا قيمة القرآن والإسلام والإيمان عرفوا يردون من الدينين تمام فضل الله سبحانه وتعالى. الجنة قال مبدأ خلق طبيعي إلهي الذي صور سبحانه وتعالى وأبدع. نختم بهذا الحديث يا أحبابنا الكرام. طبعا نكمل الحديث. قال كأنهم مكحلون أبناء 33 أعمار. ما في واحد يقول كم عمره 45 من 50 سنة يقول 45 كل خايف يكبر نفسه لا يبقى 33 ما في واحد يسأل ولا واحد يرضى كل عمر واحد 33 قال عليه الصلاة والسلام إن أدخلك الله الجنة. هذا واحد صحابي اسمه عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه يحب الخيول يحب الخيل يعشق الخيل. فقال يا رسول الله يحب الخيل فهل في الجنة خيل؟ فكان الجواب إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. الفرس من ياقوت. نحن نعلم من الياقوت تلك الجوهرة الشفافة صفراء ولا خضراء تكون شفافة لو كان فيها سلك يبين من وراها. لهذا من صفات نساء الجنة الشفافية كأنهن الياقوت أي بالشفافية مرجان بالإحمرار وردية شفافة. الله يبلغنا إن شاء الله. قال حصان من ياقوت حصان من ياقوت. والياقوت يتعمد بأنه جماد لكن هذا لا ياقوت حي متحرك في ضوءه وله جناحان ويطير حيث شاء فوق الجبال على الأشجار في الحدائق فوق الأنهار على البحار عند الأطيار عند الأزهار عند الثمار فوق قثبان النور قثبان المسك في أينما شاء حيث شاء في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لا غير يطير يطير على حصان من ياقوت له جناحان. أذلك خير أم القاصرات تخالوا مباسمهن الشروق قصرن على حب أزواجهن ومشتاقة تتلقى مشوقا وترسلن في سرقات الحرير فتبصر عيناك مرأة أنيقة إذا جرت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا ويوم زيارتهم يركبون من الخيل والنور نجبا ونوقا كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوق. فمن أقام الحقوق لهذا أول من يظلهم الله من السبع قال إمام عاد. أقمتم بدار الغرور الحقوق. من هذا يا أمير المؤمنين إلى هذا. خبز رغيف واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من راوية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ومورد للرزق لا تعرفه الحرامية، ومسجد بمعزل عن الأذى في ناحية تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية، خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة يصلى بنار حامية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقي به ما تقينا بها فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاء واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل قبورنا ووالدينا ووالديكم والمسلمين روضة من رياض الجنة، امدنا فيها بالروح والريحان والنور والايمان والبر والرضوان، واعنا على قيام العشر من آخر رمضان، ويسر لنا فيها ليلة القدر إنك على ذلك قدير إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. إعلان هام، وهنا لجنة المناصرة الخيرية لجمع الصدقات وعمل الاستطاعات الشهرية لصالح الشعب الفلسطيني واللبناني، وجزاكم الله خيرا. والطاولة موجودة للصدقات. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله بالإيمان والإسلام والقرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، ومع عجائب الجنان فيما أعده الرحمن لأهل الإيمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة وهو يقف جنات النعيم، فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه، فحيل بيني وبينه، فقال رجل: يا رسول الله، ما مثل الحبة من العنب؟ قال: كأعظم دلو فرت أمك قط. هذا الحديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في صلاته أظهر الله له جنة على الجدار، كشف الله له صورة من عالم الغيب، فأراد أن يأخذ قطفا من عنب عنقودا من عنب ليولي أصحابه بعض ثمار الجنة. حتى يتحول إيمانهم من علم اليقين إلى حق اليقين وعين اليقين. لكن الله حال دون ذلك حتى يظلوا على إيمانهم وهو العلم بالغيب وخشية الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي أثنى عليهم فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهو إيمان عظيم أن تؤمن بشيء ولم تره. والإيمان بالغيب يزداد، فإيمانكم أنتم بالغيب فيه زيادة على إيمان الصحابة في الغيب أو بالغيب. فمن هذه الزيادة إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان عندهم شهادة يصافحونه يكلمونه يجالسونه يجاهدون معه يسمعون الوحي ينزل عليه ويتلوه من فمه الطهور، وأصبح بالنسبة إليكم غيب لا يرى. لهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي من أمته ممن آمن به ولم يره، عمل أحدهم كعمل 50 من الصحابة. وظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق لسانه، لعله كان يظن 50 من الذين سيأتون وليس من الصحابة، حيث رد عليه أحدهم وقال 50 منهم يا رسول الله، قال بل 50 منكم، أكدها. فلما استدار إليهم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة التي غابت عنهم، وأنهم ما بينهم وبين قطف العنب إلا لحظات، أن يقول الله كن فيكون، لكنه حيل بينهم وبين هذا، فبادر الصحابة يستفسرون. فسأل أحدهم عن حجم العنبة، حبة العنبة، فقال بحجم أكبر دم نزعته أمك وهي تزعب الماء من البئر، هذه الحبة الواحدة، فما بالك بالعنقود، فما بالك بالشجرة. وهذا يتناسب مع حجم الإنسان في الجنة، حيث أن طوله 60 ذراعا، فتصير هذه الحبة مناسبة لطوله وسعة فمه. فخلق الجنة ليس كخلق الأرض. والمتفكر في هذا الحديث أحبابنا الكرام فيه فوائد كثيرة، لكن منها تجلي رحمة الله سبحانه، حيث أنه كان يكفي المؤمنين أن يؤمنوا بأن هناك جنة فيها أشجار، لكن ما أنواع هذه الأشجار؟ فيأتي التفصيل من الله، بينما هو في عبادة وطاعة، وما ندري ذلك اليوم الذي حدث فيه هذا الخبر الصادق، لعله يوم جوع، وما أكثر جوع الصحابة، حيث أن أحدهم يمص تمرة من أول النهار إلى آخره، وتضيع ثمرته فلا يعطى بدلها إلا بشاهدين من الفضل. أم لعله يوم غد يحتاج الإنسان فيه إلى عصير العنب وحلاوته، فتأتي هذه اللطيفة الإلهية تمسح على قلوبهم فيذهب الجوع والغضب. يا رسول الله أنقود العنب غريب منه، ما بيننا وبينه إلا أنت مجالك تتداوله، كنا نظن أن الجنة بعيدة بعيدة بعيدة وإذا هي في متناول يدك ونحن خلفك. إذا نظل على جوعنا في سبيل الله، نظل على عطشنا في سبيل الله، نظل على جهادنا في سبيل الله ما دامت هي بهذه القرب. فكان هذا عزاؤهم، ما كانوا يتساقطون على موائد الطغاة، وما كانت اللقمة والشهوة والشربة تعصف بدينهم كما تعصف بدين كثير من الناس اليوم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والحديث الثاني أحبابنا الكرام عن عقبة قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم أكثر شوكا منها، يعني الطلح. أعرابي متعذب في الصحراء لكثرة ما يشاك بأشواك هذه الشجرة، وشجرة الطلح أو الطلحة معروفة عند العرب، وموجودة واحدة منها مزروعة في الكويت مسورة على طريق الصبية، والمنطقة اسمها طلحة على اسم هذه الشجرة. هذه الشجرة يعرفها البدو في صحراء الجزيرة مملوءة بالأشواك، وأشواك حادة ومؤذية. وكأن الأعرابي يقول: يا رسول الله لما ذكرت اسم هذه الشجرة في أحاديثك وفي قرآن ربك، يعني نحن نصوم ونجاهد ونبذل الأرواح والدماء، ثم نهرب من شقاء هذه الدنيا وأشواك هذه الأشجار التي لا ظل لها ولا يستفيد منها لا دابة ولا هامة، فإن وقفنا خطفت أشواكها عيوننا وخدشت جلودنا ومزقت ثيابنا، أيضا هي وراءنا في الآخرة نسمعك تذكر هذه الشجرة فما حقيقتها. يا رسول الله يريد يستفسر عن طبيعة بيئة الجنة، وهذا يبين لك الصدق الذي كان عليه الناس في ذلك اليوم. أما الصحابة رضوان الله عليهم من غير الأعراب كانوا يتأددون فما يسألون مثل هذه الأنواع من الأسئلة، وكانوا يتمنون لو يأتي أعرابي مثل هذا عنده هذه الجرأة ويسأل حتى يزدادوا علما. فجاء هذا الأعرابي فطرح هذا السؤال: أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم أكثر شوك منها. فقال صلى الله عليه وسلم: يجعل أو يجعل مكان كل شوكة منها، أي ثمرة، 70 لونا من الطعام لا يشبه لونا آخر. ثمرة مكان كل شوكة، ويكون هذه الثمار على عدد الأشواك، وكل ثمرة طعام ولون وذوق، لأن الله جعل المنغصات في الدنيا حتى تشتاق الأرواح إلى الجنة. لو جعل الدنيا مثل الجنة لركن الناس إليها، لكن مهما كنت في منتجعات الدنيا وطيب هوائها واخضرار نباتها وعذوبة فواكهها يجعل الله فيها منغصة، إما بعوض أو ذباب أو نحل يندب أو رطوبة أو حر، فإذا هذا كله موجود يندع الأمن، تكون موجود في الغابة لكن قلبك مرتاح. لماذا؟ حتى تشتاق إلى ما عند الله. قال تعالى عن هذه الثمار المتشابهة المتنوعة بروائحها وطعومها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مكانها أخرى. هذه أيضا من عجائب الجنان، فالقضية ليست قضية طعام وشراب فقط، فأهل الجنة لا يصيبهم ألم الجوع فيضطر للأكل، ولا يصيبهم حرقان الظمأ والعطش فيضطر للماء، إنما شربهم وأكلهم تنعم وانتقال من لذيذ إلى ألذ ومن شهي إلى أشهى، وتمتزج اللذة تمتزج بالأنس والبهجة. هل هناك آنس ممن يقصد ثمرة ثم ينظر بعينه ثمرة ثانية تبدأ صغيرة وتكبر تكبر تكبر وهو ينظر، فيخلعها مرة ثانية فتظهر ثالثة، فيخلعها فتظهر رابعة، ولا ينتهي ثمر الله وعطاء الله. فإن كان الناس يأكلون الثمار بالمواسم فإن موسم الجنة دائم لا يحول ولا يزول، وبينما العبد يقتلع الثمار وإذا بالثمار تخرج من جديد فلا ينقص من الجنة شيء. وأحوال الناس في الدنيا تراهم يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون في قليل من الثمار، لهذا من أسمائه الحسنى الجواد الكريم لا إله إلا هو. كيف لا يكون هكذا ثمرها متجدد وعروقها الضاربة ضاربة في طين من المسك، تشرب من نهر عسل ونهر خمر لذة للشاربين ونهر كوثر ونهر ماء غير آسل ونهر من حليب من لبن لم يتغير طعمه، والجزء الذي تجري به تلك المياه المنوعة الخمسة الجزء من ذهب حي وليس ذهب ميت، الذهب اللي عندنا ذهب ميت، ذهب لو رتبته في عالم الكائنات فضعه في عالم الجمادات الميتة، لكن ذهب الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أشجارها أن جذوعها من ذهب ذهب حي، وهذه عجيب من العجائب، كيف يكون ذهب وكيف يكون حي؟ تجري فيه عروق وتجري فيه مياه وتجري فيه هذه الأمور كلها حتى تشرب الثمرة، وهذا جذع الذهب يطلع أوراق ويطلع أزهار ويطلع ثمار ويطلع ملابس للرجال وللنساء تتدلى من تلك الأشجار. ألا إنها عجائب الجنان فيما أعد الرحمن لأهل الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن طير الجنة كأمثال البهت ترعى في شجر الجنة. البهت هي الجمال الخرسانية ناعمة الوبر لذيذة اللحم، يضرب بها المثل في اللذة، اسمها البخت. قال كأمثال البخت، وأنت لا تستكثر هذا الحجر فتقول وإيه شو نصيبها كبر البعير هذه ما تنفع، لا أنت طولك أطول من المنارة، يعني تصير عندك مثل العصفور الصغير. فلهذا يذكر الحبيب المحبوب هذا النوع من الطيور، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع فيقول يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة، يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، قال أكلتها أنعم منها. نعم، وفي قراءة آكلها أنعم منها، الذي يأكلها أنعم، أنعم من النعيم وأنعم من النعومة. من النعومة شوف الأعراب البدوي لا صار عنده جمل ولا فصيل ولا حوار على وبر ناعم يمسح عليه فرحان، يخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الطيور الناعمة اللي متربية في الجنة آكلها أنعم منها، أنعم منها، وأكلتها أنعم منها أي ألذ. هذه الطيور، وكما نعلم نحن في عالم الطيور أن ليس مما في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء، والذي شاهد عالم الطيور في الأرض يرى الأعاجيب. أذكر أنني في سفري إلى أفريقيا وأنا في الطائرة ذات المحرك الواحد الصغيرة فوق الغابات نطير، وإذا بأحد الإخوة يشير بإصبعه يقول انظر إلى هذه الأرض الوردية، وإذا أرض مثل الورد لونها وردي أحمر. فقال الدكتور سميث جزاه الله خيرا هذه ليست أرض، هذه بحيرة. قلنا بحيرة حمراء؟ قال نعم، لأنها مغطاة بطيور حمراء. فلون الطيور نراه من فوق أحمر، فتعجبنا من هذا الخلق، بحيرة زرقاء صارت حمراء لكثرة الطيور عليها، الطيور الحمراء. هذا في الدنيا، وكما نعلم من ألوان الطواريس وألوان الببغاوات وألوان العصافير، فكيف في الجنة التي شجر من أشجارها يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه، كم تحمل من الطيور والعصافير التي خلقها الله؟ والطيور ثابتة في القرآن، ولحم طير مما يشتهون، وثابتة في الحديث. والواحد منا الآن يتشهى مثلا لو صاد حمام بر، ما يخلونه الحين، تصدر قوانين ممنوع يصيد، لأن بعض الشباب المتهور أخذ يرمي الناس ويزعج الناس. والطيور تأتي تهاجر بموسمها، والإنسان يراها تطير حتى ما يستطيع أن يصيدها، يشتهيها. ولكن هناك في الجنة لهم فيها ما يشاءون، وكما أخبر الله في القرآن وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونسألك فيها رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقين والصحابة أجمعين، واجعل أرواحنا في عليين. اللهم اجعل دماءنا مسكا، اللهم اجعل موتنا شهادة بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.